فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضا وذلك والله أعلم بسعتها وحسن غرفها وسفرها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة ينادي فيهم منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وذكر الحديث أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأن لهم سوقا في كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيره. وأنها تهب ريح الشمال فتزيدهم حسنا وجمالا والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاذتها. وكل هذه المذكور في هذا الحديث في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله عز وجل نظرا حقيقيا كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى على الأرائك ينظرون وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.